الونس هتلاقوا ان انا عرضت هذا الموضوع عن طريق the causes what are the types of the wound وقال عملت مقارنة between the lacerated والincised. وليه اخدت هذا الموضوع من الشرعي عشان هيفيدني في التريتمنت. فبقول لو انا قارنت between incised ولacerated هلاقي ان الincised caused by sharp object. The edges are cleanly cut وبالتالي element of death of the tissues قليلة. ولما تلاقي كات هتلاقي الفيسلز ار كليلي كات وهتلاقي البليدنج بروبيوس element of infection قليل عكس اللاسيريتد ووند بلانت تروما كراشد ايدجز كراشد تيشوز ديد تيشوز بليدنج قليل انفكشن عالي. وانا لما جيت كلمت في نيورو قلت ايه ممكن يزيلي سؤال lacerated wound of the skull اذا زكتك تعتقد هو بيتكلم على الوندز ده ونسيت ان lacerated wounds caused by blunt trauma قد يكون هناك fracture skull قد يكون هناك concussion قد يكون هناك concussion by intracranial hemorrhage هو اغراق باللاسيريتد وند اوف ذا سكال وقعدت تكتب اللاسيريتد وند هي ايه وعامل لها ايه ونسيت خالص ان طز في السكال جانب البرين وكان عايز يجرك الى البرينيوم. من الاسئله المهمه في الوندز هي كومبليكيشن اوف وندز وبعدين نخش على التريتمنت اوف وندز. والكومبليكيشن اوف وندز بنقسمها الى جنرال كومبليكيشن والى لوكال كومبليكيشن. والجنرال كومبليكيشن زي الشوك بانواعها وزي وونز. انا مش عايز اتخيل الوونز بس هي جرح الجلد وونز لا لاسيريتد وونز ولا لاسيريتد وونز دي بلانت تروما ممكن تصل لدرجه تبقى كراشد وونز. فاذا هنا بجانب الشوك ممكن يبقى في حاجه اسمها كراش سيندروم والكراش سيندروم لها رمز اخر اسمه تروماتيك انوريا كراشينج اوف ذا ماسلز ريليز اوف ذا مايوجلوبين. مايوجلوبين ادى الى بلوكج اوف ذا رينال تيوبولز حصل له اكيوت رينال فيلر. عشان كده لما نيجي نتعامل مع كراش سيندروم بنخبطه خطتين. الخطه الاولى ناحيه الكدني هديله ماريتون تو ووش ذا مايوجلوبين والخطه الثانيه دايركتد للوند افتح الديب فاشيا وتعامل مع المسلز اللي كراش زي ما اقول في التريتمنت حاجه اسمها وند اكسشن. اللوكال كومبليكيشن زي وند فيلير وند ديهيسنس وند فيلير او وند ديهيسنس ممكن يصل الى انسيجنال هيرنيا. اثنين infection sepsis wound infection ثلاثة secondary hemorrhage. أربعة لو الوند دي circumferential عملت لك لينفيديما. خمسة complication of scar والسكار لها complication زي واحد disfigurement السكار ممكن يعمل disfigurement نبقى قديم السكار ممكن يعمل اسمها keloid وكان يعمل حاجه اسمها هايبرتروفيك سكار هنشرحهم دلوقتي. ممكن يعمل كونتراكتشر سكار نك يعمل لي كونتراكتشر سكار في القلب يعمل لي كونتراكتشر وليس كونتراكشن كونتراكتشر يونيفرسال شورتنج. ممكن يحصل ستريتشنج ناس تروح عاملين عمليه الرايتر وتبص تلاقي كده السكار فاتح كده ستريتش شكله وحش. ممكن السكار دوت يعمل لي مرجولين ألصر. واخيرا الونز may cause injury للimportant structures زي رابتشر ليفر، رابتشر سبين، رابتشر كيدني، رابتشر فيسل، رابتشر نيرف. السؤال ده لازم الدكتور complication of wounds. دكتور وانا ممكن اسالك سؤال complication of scar. هو الموضوع مش موضوع وانت بتذاكر بتحفظ وخلاص وتسمع، موضوع انك انت تتخيل السؤال هيجي لك ازاي. ولما نازل سؤال زي ده يبقى انا عايز اتكلم على الانسيجنال هيرنيا اللي هي بيرست ابدومن. ده ده كومبليكيشن اوف وونز. هو ده كومبليكيشن اوف تروماتيك وونز. ما جاش يا اخي وون ده بوست اوبرتيف وونز. وود انفكشن ده موضوع مهم للغايه هنقوله في الاوبرتيف. هنقوله في الاوبرتيف على فكره في حاجه اسمها هاند سيرجري اشرحها، في حاجه اسمها لو هنعملها النهارده باذن الله ترانسفير اوف بلاستيك سيرجري، عندكم حاجه اسمها بوست اوبرتيف شست انفكشن او بوست اوبرتيف اتلكتزس كولابس اوف ذا لام بوست اوبرتيف وود انفكشن. طب بكم شابتر اسمه انفكشن. كل مره طالب فاكر انفكشن ده ايه معناها هيجيب لي كاربانكل بويل ريسيبلس سيلولايتس تيتانوس جازجرين. انا ممكن انزل لك سؤال بوست اوبرتيف وود انفكشن. الانفكشن انكلود شست انفكشن، انكلود ريدكت انفكشن، حاجه بنسميها نوزوكوميال انفكشن. التهاب مكتسبه من المستشفيات. نوزوكوميال انفكشن. دي مهمه، ده الوزاره دلوقتي كل همها الانتيسيبتيك كنترول. كل همها انفكشن كنترول. مفيش مستشفى الا لازم يتبعت حكيمات تاخد الكورس ده في الوزاره ويطبوا عليك بتوع الوزاره. وريني الشهاده ان في حكيماتك دول عملوا حاجه اسمها انفكشن كنترول والانتيسيبسيس. فانا اتوقع في امتحان لا ما يجيش سؤال يقول لي ايه تريتمنت او مانجمنت اوف بوست اوبرتيف وون انفكشن. ادي سؤال. سيكندري هيموريد عندنا شابتر اسمه هيموريدج. ده انا ممكن اسالك سؤال اسمه سيكندري هيموريدج. هنتكلم عنه. الليمب دي ما قالكش سيركمفرنشال. السكار لو عمل سيركمفرنشال لو طلعت كده ما بيعملش حاجه. لازم يبقى سيركمفرنشال تقطع الميه والنور. وبعدين السكار نفسه الديسفيجرال اكيلويد هايبرتوم سكار الكونتراكتشر الستريتشنج والمارجولين اصلا. تعالى بقى ناخد نبذه عن ما هو الكيلويد وما هو الهايبرتوم سكار. اكستريملي امبورتنت لو ده سؤال كلينيكال. ايه هو الهايبر تروبيك سكار وايه هو الكيلويد؟ بصوا يا جماعه ترجمه الهايبر تروبيك سكار يعني سكار حصل له هايبرتروفي يعني اوفر جلاس اوف سكار. وده نتيجه خطا ما من الجراح. يا اما هو بياخد السوتشر كانت اندر فليكشن ما جابهاش كده ايزي، يا اما حصل انفكشن، يا اما سبت غرز فتره طويله عمل هايبرتروفيك سكار. اذا ممكن يحصل نتيجه خطا ما وهذا الخطا يداوى بشكل وحش. تعالى اشيلهولك وخياطك تاني بطريقه انضف. الكيلويد الترجمه بتاعتها هي كلمه يونانيه جايه من كلمه كيلي اي ذا كلوز اوف اكراب سرطان البحر الكابوريا. الفرق بين ده وبين ده كلينيكالي ان ده لو انا قلت لك ادي مقطع طولي الاقي بدا وادي منظر المسكين اهو وده كان الجرح الاقي حصل هنا ايه؟ ريزنج الاسقاط. هنا الاقي يعني الجرح اهو الاقي هنا حصل له اكستنشن للنورمال تيشو يعني انا ادي الانسيشن بتاعتي اهي، لقيته طلع ومحترم الاتش، يبقى ده اسمه هايبر فوكس فار. دخل على النورمال تيشو، يعني انا بصيت هبص عليه بقى من فوق، قال لي احنا عامل كده، ده ابص عليه عامل كده. ده هايبر تروفيك سكار وده الكيلويد، والكيلويد هو حاجه ريشيال، حاجه ريشيال سبيشلي ان نيجروز. اخر ابحاث قالوا فاكتور 13 ناقص عند الناس دي، الفايبرين ستابلايزنج فاكتور ناقص، فصل ابتدائي والالفا ولا المدرس مش موجود فالدنيا زيطه، اللي بيظبط الفايبرين ناقص. يبقى اول حاجه عرفنا عن التسميات، عرفنا الاسباب، عرفنا كلينيكلي شكلهم ايه، ده من ده. الاخيره دي هي الفيصل ولا عايز اسمع المنظر ده بعد ايه، يعني ما قلت لك ايه، اكتمل الفيلم خلاص. طب لو انا قلت دلوقتي عملت العمليه وبمر بعد اسبوع فكيت الغرز، بعد اسبوع الثاني جالي العيان قال لي يا دكتور الجرح على فكره شكله وحش قوي، فكيت الغرز ما كانش في حاجه وحشه، بقى قال لي ايه يا دكتور على فكره شكله وحش قوي، ضبط عليه. من هنا من يوم العمليه لست شهور استحاله هفرق بين الاثنين، الاثنين ريست. بعد ست شهور الهايبر تروفيك سكار يبتدي يهبط، ولو سبته هيعمل لك حاجه اسمها ستريتشنج، وان اوف ذا كومبليكيشن اوف سكار. الثاني هيظل يستمر في النمو. يعني انا لو حبيت اعمل رسم بياني اعمل لك رسم بياني كده، ادي يوم العمليه ادي كده 6 months. بعد 6 months ده يبقى اسمه هايبرتروفيك سكار، ده اسمه كيلويد، ممكن يفضل يكبر مده 10 15 20 سنه. واتفرج بتفرج على الصور للكيلويدز، قول مدلدل من هنا وهو، لكن حقيقة هذا الكيلويد احنا بنشوفه، خصوصا ان احنا عندنا حوالي 4 مليون سوداني في مصر هنا، بدأنا نشوف كتير هذا الكيلويد. كل زمان سبورادي كده، ده مش معنى هذا ان هو ما يحصلش في الضيق، ممكن يحصل في اي واحد. وده سهل، لكن انا بتكلم على انك بدأت تشوفه بكثرة. وفي يزيد، عمال بيزيد بشكل غير طبيعي. إذا take care from this question، إيه الفرق بين ده وبين ده؟ أبدأ أقول الديفينيشن، this is a gross of scar، تاني is a gross of scar extending to the normal tissue, raising above the surface, encroach on the normal tissue like the claws of a crab. That's the definition. The main difference between both is a time factor. أنا بدأت أجاوب بلجنة عالية، ده اللي عايز أسمعه من البوست جراجويتس. أنا عارف الطالب هيقول لي ده وده ريشيال وده في النيجرو وده مش عارف إيه وده إيه. أنا بدأت بالإجابة العالية، قلت له تايم فاكتور وذين ذا فيرست 6 مانس وي كان نوت ديفرنشيت. أكتر ده حاجة بتزيد وحاجة إيه بتقل، واللي بيزيد بقى في الآخر هو اللي هياخد الشكل بتاع الكلوز أند إنكريز أب تو 10 ييرز. هنشوف الكلايز ده واحدة راحت تخرم ودنها، ده بتاع كده مدلدلة. Sometimes بنلاقيها أفرع حتة بعيدة دي because the skin is already stretched. يقول لك يا عم لا عملت عملية ولا حاجة، بس إيه المنظر ده يا دكتور؟ هرشت أو هرش. شوف السكراتشز البسيطة. هنا برضه بتاع تي في فاكسينيشن بتاع قد كده كلايز. ايه هو التريد؟ هايبر تروفيك سكار حاجه تاني مفيش مشكله. الكيلويد احسن تريد للكيلويد هو انجكشن اوف هيدروكورتيزون، انتراليجنال انجكشن اوف كورتيزون. لكن تقول لي اكسجين، طب ما ترجع تاني، ده سمتايمز بنبص نلاقي منظر كده عامل كده. بص وجود ساتلايتس، ايه ده؟ ايه الساتلايتس دي؟ الغرز نفسها الابره وهي بتبنكشر وتطلع من الناحيه الثانيه عامله كيلايتس. تريتمنت. التريتمنت انا كان فيرست ايد، كل ما هو تروماتولوجي لازم فيرست ايد. فيرست ايد اوف ذا وونز انكلود فيرست ايد تو ستوب بليدنج، وده شابتر اسمه هيموريدج. فيرست ايد مع الوونز ممكن في فراكتشر ارتوناك سلينج او لور لينز. فيرست ايد لو كان ده ده ده ده لاسيريتد او ايفن حتى لو انسايز بروفيلاكسز اجينست تيتانوس اجينست جاز جانجرين اجينست ووند انفكشن باي انتي بايوتيك. If the patient is shocked, resuscitation. A, B, C, D, E, باستمرار مع اي تروماتولوجي. Definitive treatment حسب بقى نوع الوونز. هل هو incised ولا lacerated؟ ال incised received within the first 6 to 8 hours ولا من 8 24 hours ولا after 24 hours. خلوا بالكم من الكلام بتاعي كله لعب بالألفاظ، كله لعب الألفاظ. فأولا هناك مقولة مشهورة قال لك never السيدات درس المال do primary repair of nerve or tendon except if clean incised received within the first 6 to 8 hours. لان الدور بتاعت الانتيبيوتيك اللي اديتيها كان كافي قوي تو ابورت الاورجانيزم اللي داخل. يا تصلح تندون او صلح نيرف، وقلنا كل اللي عليك تعمله جاست ابروكسيميشن، تعلمه وخلاص وتم بالوونز. فاول 6 الى 8 ساعات هنعمل هنا ريبير لكل حاجة. عمل ريبير للنرف، عمل ريبير للتندون، عمل ريبير للسكين. بديهي جدا لو غسلت هتعمل ريبير، هتعمل ريبير. يبقى ده حسيت بكلمة ريبير هسميه برايمري سوتشو. لو جالي متأخر شوية من 8 ل 24 ساعة انسايز وود بس جه متاخر، يعني البكتيريا تكاثرت شويه، قلت لك طيب بص ادي جرح حواسيه مثلا اهو، سيبه مكشوف اهو، هنغير عليه بحاجات انتيسيبتيك اريجيشن بهيدروجين اوكسايد عشان الاكسجين ده اللي هم الاكسجين اللي بتشوفوها من السوق هي اتش 2 او 2 بتتحلل الى اتش 2 او زائد او. او ده اكسجين ناسن ذري نشط، عشان كده بنحط ميه اكسجين بيفور. لو ما فارش يبقى باظ، يبقى تحلل، يبقى ميه. فميزه الاكسجين ده ان هو واحد سايتوتوكسيك، اثنين الفوران بياخد على السطح بتاعه الداد اورجانيزم او الاورجانيزم ويطلع بيه بره. هدي انتي بايوتيك اريجيشن، غيرت كل يوم بغير. افتر 3 5 days كان الانتي بايوتيك تشبع واشتغل تماما، كنا غيرنا ونضفنا. هنعمل حاجه اسمها ديليت برايمري سوتشو. هل عبد الالفاظ هفضل اقول لك كده بلعب بالالفاظ؟ هو في الاخر خياطه، هنا خياطه كل حاجه، هنا سكين وبس. ده ديليت برايمري سوتشو للسكين. امال النرف والتندون عملنا فيهم ايه؟ ولا حاجه ابروكسيميشن، شهر ولا شهرين نبقى نعمل لهم الريبير. واحد جالي عنده دايابيتيك فوت انفكشن وتوكسيميا اندانجرينج هيز لايف، عملت له امبيوتيشن. روح جاي يروح عامل ايه؟ امبيوتيشن. الباس اللي كان موجود تو سيف هيز لايف. ساعات ابص الاقي كده السكين فلابس ايديمينس. ديبتس قول اه ده انفليمد، سيبيهم مفتوحين وبعد ثلاث اربع ايام اقفلهم. يبقى سميتهم ايه؟ ديلي برايمري سوتش. لو جالك بعد 24 ساعه بنديله انتي بايوتيك، بتغير عليه كل يوم الى ان تلاقي الجرح نضف. ياخد اسبوع اسبوعين ثلاثه شهر، المهم الجرح بقى ينضيف. اعمل له حاجه اسمها ايه؟ سيكندري سوتشر. منين؟ المسكين ولا بلعب بره الباص فوق رايح خلاص بكيت. مره سميته برايمري دلوقتي، مره سميته ديليد برايمري بعد ثلاث اربع ايام، مره سميته سيكندري. طب ايه هو بقى السيكندري سوتشر؟ الجرح اللي هيطرق لمده اسبوعين او ثلاثه، هتلاقي الادجز بتاعته هنا بدا يحصل ايه؟ الاكسترايزيشن، وبدا الايه؟ الفلور بتاعه يبتدي يدي جرانيوليشن تيشو، ما تعرفش تخيطه. امال عايز ايه؟ عايز اجيب مشرط اعمل بيرنج اوف ذا ادجز، بيرنج تهذيب، كات اوف ذا ايدج، روي اخليه رو اريا، ثم اسلك من تحت، بعمله حاجه اسمها اندر مايننج، اندر كاتنج، اندر مايننج، عشان يبقى ايه؟ يبقى موبايل، يبقى لاكس، واروح اعمل له السيكندري سوتش. فهمناها؟ جرح جامعات ديليد برايمري، جرح محتاج ان انا اقطع الادجز ديت واخليها رو اريا. ما انا حاطط ايدي على ايدي كده لغايه بكره الصبح مش هتنسى، لكن تعالى احط رو اريا على رو اريا هتنسى. اي سؤال؟ طيب لو لاسريتد ووند، خلي بالكم اللي جاي بقى، لو لاسريتد ووند برضه 6 to 8 hours، سوري 6 to 8 hours صح، او من 8 to 24 hours، يا اما اكتر من 24 hours. من 6 to 8 hours بدري، بس انا سيريتد ولا سالك ايه؟ element of crush، element of death، element of infection. فاروح اعمل حاجه اسمها وود اكسجن زائد برايمري سوتشر للسكين. النرف والتندن ما عرضناهمش غير لو كانوا انسايزد وود اول 6-8 ساعات. يعني ايه وود اول سكين؟ يعني كل عمليه من عمليات وعمليات مهمه قوي. وود اكسجين اندر جنرال انيسيزيا، هبدا ان انا اغسل الوند، اغسلها من التراب اللي موجود من الكلوزز اللي موجوده، ثم اعقم الجلد واعمل شيفنج تماما. بعد كده دو ودونت Don't incise too much. افتح يا اخي افتح. But don't excise too much of the skin. Do remove the edges. Edges الميتة ديت. مش واحدة يقول لك يا دكتور يا دكتور ما تقور وخلاص شيل. اشيل ايه؟ طب وبعد كده الاقي جاب؟ وبعد كده اقلبها من عملية كانت بسيطة اقلبها بقى جرافت؟ ولو انا ما بشتغلش تجميل او ما عنديش سكين التجميل، ما عنديش اله تجميل احداث، يبقى انا دو اكسايز وسع. دو اكسايز ذا ايدجز، دونت اكسايز تو ماتش اوف ذا سكين. دو اوبن ذا ديب فاشيا، دونت كلوز ذا ديب فاشيا. Do expose the neurovascular bundle. وشو بقى؟ في vessels confused, thrombosed, نرف مقطوع. But don't remove bones. فاكر عشان العظم مكسرين. نظف نظف، لا نظف ايه؟ رجع العظم مكانه، ما انت في الاخر ممكن تحتاج bone graft. البون جرافت. فجأة هجيب لك عظمة عظمة يعني بون جرافت دي ومين ده كلاس تانا كده شوية تتفيت عظم كده ونحشي بيها اي اعجاب موجود في العظم. Do excise the dead muscles اللي هي بتبان pale in color. They don't contract on pitching. انا بشتغل بحاجة اسمها tooth the forces وانا بشتغل العضلة بتقرصها بتcontracts. العضلة ميتة never contract. Dead muscles pale. Dead muscles don't contract on pinching and they don't bleed. وانا بقطع. فيسألك بقى السؤال. ممكن اسألك من الاول خالص. لو سألتهم دلوقتي يبقى سهل. تحط تورنيكيه ولا تحطش تورنيكيه؟ نحط تورنيكيه ولا نحطش تورنيكيه؟ ورا العرف اي عملية في الاعصاب اي عملية في التنفس اي عملية في العظم اي عملية في الليمز لازم تحط تورنيكيه عشان اقدر اشتغل in a bloodless field. بس زيس عملية لو حطيت تورنيكيه مش هتقدر تعرف الديد ماسلز اللي هي اساس اجراء هذه العملية. عملية وند اكسجن الايه بتاعها بريفنت الجاز. عشان يقولك يا راجل افتح وسع دور على الديد ماسلز انت بتمنع بلوه كبيره. يبقى ان شاء الله ما ناخد بقى درس جاي الانفكشن وناخد معاه موضوع الجاز جنجرين وتيجي تقول لي انا هدي انتي جاز جنجرين سيرم تاخد بيك زيرو. ليه بيك زيرو؟ لان الديد ماسل مش هيوصلها الانتي جاز جنجرين بتاعك. ولكن اللي هيمنع الجاز جنين هو الوند اكسجن عشان دي عمليه مهمه للغايه. في كلمات كانت بكتبها كتير قوي دونت براكتس ذا كي هول سيرجري. دونت براكتس ذا كي هول. عارفين ايه كي هول؟ كي هول ده اسمه كي هول. ده ذيس از ا كي هول. انا في مصر هنا بلاحظ الاتي. جراح داخل يعمل عملية يبقى أصلا بفتح فتحات صغيرة. يعني فتحات صغيرة؟ كل فتحة لها أصولها. لها أصولها. أنا اتربيت بره. وعرفت الجراحة بره. جراحة غير هنا خالص. داخل يعمل عملية تلاقي فتحات قد كده. تقول لي مش كبيرة دي تقول لك هو أنا مش لاعب تجميل؟ أنت مش تجميل. إحنا هنا بنخلط الأمور. إحنا كمصريين قيمنا الجراح بعدد الغرز. انا بشتغل وانا على فكره بدات اشتغل برضه احاول الم نفسي وانا شغال برضه في مصر بتاعي اقول بيصلي فاهم ايه؟ هم 10 اتاري بيعدلي الغرز انا ما بعرفش كم غرز بتقفل. فانا اندر وان الكي هول سيرج انت بتعمل انت هنا بتعمل ايه؟ تجميل ولا بتمنع ال الجاز جنجرين؟ بمنع جاز جنجرين. سو اي دونت براكتس الكي هول سيرج عشان ما تسيبليش ديد ماسلز في احسن الظروف الديد ماسل تعمل لك ابسس في احسن الظروف. بقى سواء طبعا هتعمل لك ملجازه مين او تتبس تمام. فكلمه دونت براكتس ذا كي هول سيرجري افهموها عشان انا دايما بقولها انا كده الانجليزي يقول لك ايه؟ بيج انسيجن از بيج سيرجري. يعني اللي بيعمل انسيجن كبير بيعمل شغل نظيف. تلاقي واحد بيعمل زي ده فتح لك صغيره قوي والسيكم يطلع وتلاقي كونفيوز وهيماتوما و و و و و قال عشان فتحه صغيره من بره الله الله بالظبط بيقولوا وجوه يفتح الله حاجه زي كده. فدي فيري فيري امبورتنت. يس فيري فيري امبورتنت. بلاستيك يبقى بلاستيك. جنرال يبقى جنرال. اورثوبيدك يبقى اورثوبيدك. اند سو اون. طب لو جالي عيان من 8 ل 24 ساعه هعمل له ووند اكسجن ها؟ بس مش براكتس سوتش. بعد ما اقول له سيب السيتي بوند مفتوح. نضف بعد 3 5 ايام يبقى اسمها ايه؟ ديليد برايمري. قعد له اسبوع اسبوعين وبقى جرانيوليتنج نعمل له سيكندري سوتش. لو جالك الحاله بعد 24 ساعه بعد 24 ساعه ليت الانكوبيشن بيريو بتاع جهاز الجنين كام؟ يوم. والعمليه ديت عشان ايه؟ الجهاز الجنين. فلو جالي بعد 24 ساعه لو كان حصل له جهاز جنين خلاص بقى هنعالج جهاز جنين. لو ما حصلوش يبقى خلاص يبقى ربنا اراد انه ما يحصلوش. وبدا يحصل ديفنس ميكانيزم. دونت ديسترب ذا ديفنس ميكانيزم. كل اللي اعمله هخش احط صلايه هحط حاجه زي الكلورهكسيدين. عارفين الكلورهكسيدين ده؟ سمعتوا عنه؟ كلورهكسيدين كلور هكسيدين او ساعات بيسمى هكسا كلوروفان. سمعتوا عن حاجه في السوق اسمها السابلون؟ ها ولا لا؟ اشهر وطني انتي سبتك ده السابلون. بس احنا مش بنسمي الاسامي التجاريه، مالناش دعوه بالاسامي التجاريه، هنسمي الاسامي الكيماويه. سمعتوا عن حاجه اسمها يوسول؟ سمعت عن يوسول؟ ها؟ اليوسول ده من اشهر المحاليل الانتيسبتيك الوطني. ده الاثنين دول وطني انتيسبتيك. الاثنين دول ده موجود في الخزانات، ده موجود في المستشفيات، من اشهر المحاليل اللي هتلاقوها انتيسبتيك في المستشفيات. هتلاقوها لونها ابيض زي اللبن. ادي ازازه الجلوكوز كده زي هنا ايه؟ لونه زي اللبن. دول ده يوسول. يوسول ده اختصار ادمبرا يونيفرستي سولوشن. ادمبرا يونيفرستي سولوشن. ادمبرا طبعا انجلترا، انا رايي ما زالت هي، مش ما زالت يعني، هي ام الطب انجلترا. طبعا امريكا دلوقتي بعد هجره كل الانجليزي هناك امريكا. فادمبرا يونيفرستي سولوشن يعني انتي سيبتيك سولوشن بتعمل في المستشفيات عشان it should be freshly prepared. عشان كده اذا خلينا ما ينفعش تعمله. واصلا دلوقتي الصيادله ما بيعملوش تركيبات. فادمبرا يونيفرستي سولوشن هو المفروض ان هو بيتعمله فلتريشن. يا جدع التركيبه دي متكونه من كلور. كلور. حتى ريحته كلور. بس بيتحط على فلتر بيبر ويصفى تماما. لو صفي تماما يبقى لونه ايه؟ لونه ايه؟ لايك ذا ووتر. لايك ذا ووتر. مشكله في المستشفيات ان انا مستغل ازاز الجلوكوز احط فيها ميه ونسقعها. فممكن ابص الاقي ايه؟ ازازه. مش عرفني دي يوسول. ما لون ازاز الميه اشرب هيطلع يوسول. فعشان كده بنسيبه في المستشفيات لونه ابيض زي اللبن. فهمتوها؟ ما انت هتستغله كمان كام شهر. ما تقولش هتعلمها الدكتوره فيه ما علمناش الحاجات البدائيه دي. برضه هتلاقوا السبيرت الابيض لونه ازرق. بنحط عليه صبغه بسيطه جدا من المسرين بلو، نقطه مسرين بلو. برضه ليه؟ عشان لما يجيب السبيرت الابيض افتكره ميه اشربها. فبيروح حاطين له نقطه من الصبغه عشان يبقى معروف ان ده اسايل الكحول ان سوء. تمام؟ هحط اخر حاجه برضو البوفيدور. بوفيدور ايودين اللي هو مشهور قوي بكلمه بيتا دين. بيتا دين. تمام؟ بوفيدور ايودين ده از ان ايودين وطري. ما بقاش فيه صبغه اليود. زمان كنا بنشتغل بصبغه اليود، انا كنت بشتغل بصبغه اليود. ونتعقم بصبغه اليود. وصبغه اليود دي تنكشر ايودين. صبغه اليود دي كان لازم بعد ما اتعقم هيحطوا اسبرت ابيض، ولو شويه صبغه اليود فضلت في ايديا ما خدتش بالي اتحرق بالليل تلاقي محروق. العيان كنا بنحط له انا صبغه اليود. هو اليود مهم جدا عشان هو ده الوحيد اللي بيموت التيتانوس سبور. طبعا نو مور تكتشر ايودين خلاص اتعمل دووتري ايودين وهو الاوفيدون ايودين. تمام؟ المهم العيان هيخش هننضف له الجرح بتاعه. بعد ما نظفناه سلام عليكم. قال مش هتقصقص؟ قال لا ما اقصقص. بعد 24 ساعة لو قصقصت يبقى انا بعمل ايه؟ سبريد اوف انفكشن. امال اللي انت عملته ده اسمه ايه؟ اسمه وند ديبرايدمنت. هي كلمة فرنسية حتى المكتوبة بالذات الفرنساوي ديبرايدمنت او ديبريدمون معناها تنظيف او تهذيب. يعني احنا كده خلصنا بقى المحاضره هيخشوا يعملوا ايه؟ ديبرايدمنت للاوضه، تنظيف الاوضه. للاسف الشديد، وانا بقول للاسف الشديد، هناك من يخلط الاثنين ببعض. يعتقد ان الديبرايدمنت هي وند اكسجين. اتس كومبليتلي ديفرنت. وممكن ان احنا نلجا الى فيلان لاف في الفوت نوت بتاعته بيشرح ان الديبرايدمنت دي هي عباره عن كليننج اوف ذا وند. لان اول والكليب اللي كتب الفرنسيه لان اول من عملها كان الجراح بتاع نابليون بونابرت في غزواته لاحظ فومينج بوليس. غزواته في الشرق الاوسط لاحظ ان في جثث بيحصل لها فومينج اللي هو جاز جانجرين. كويس؟ ولاحظ ان الجثث ديت بيبقى فيها لاسيريتد وود. فهو اول من ربط بين لاسيريتد وود اند فومينج بودز، ووجه نشاطه انه ينظف الوند من الفوق من الفورين بودز. فقال الوند ديبريت مون. ليتر اون طبعا البكتيريولوجيست اكتشفوا الجاز جانجرين، واكتشفوا السكاروليتيك والبروتيوليتيك اورجانيزمز، واكتشفوا ايه اللي بيمنع الجاز جانجرين. فدائما للذكرى بتاعته زي ما قلنا الصف نصفين، كلمه عربي وريد صافي قالوا عليك صافي نصف غين. فدائما للي قال اول اكتشاف بيدوله القمر ده، لكن ان انا اجي بعد فتره واقول له ده هو ده، لا ده مش هو ده. انت لما تقول لي وند اكسجن يبقى سبق الوند اكسجن الوند ديبرايمنت بالبديهي جدا. انا ما اخش احط العلامات، لازم انظف ولازم احلق ولازم اغسل. يبقى انت بتقول لي وند اكسجن فهمت بسبقتها وند برايمنت. عايز تستعرض الكلمه دي قول وند برايمنت اند اكسجن، لكن ما تحطش دي بدل دي، يبقى غلطه كبيره. تمام. في برضه ممكن انزلك سؤال يقول لك ايه؟ برضه حاجه ثانيه يا جماعه، في عمليه خلاص دلوقتي اوبسوليت وهي عمليه اسمها ويند اور تكنيك. ويند اور تكنيك. الويند اور تكنيك دول اثنين عملوا حاجه في الحرب العالميه الثانيه. ويند واور قالوا في الحرب العالميه الثانيه والماس كاجواليتي، لما يجي لي مثلا 20 30 جندي ضرب فيهم لغم ولا ضربوا قنبله وجايين لي عندهم لاسيريتد وونز او بيرنز، انا لا عندي وقت ولا عندي بيرسونال يساعدوني ولا عندي حتى اكويبمنت ان انا اقعد كل يوم اغير علاج روحهم. فبنقول هي ليله هنقضيها زي ما نقضيها وهنعمل دهون الاور. ما هي دهون الاور؟ هي عباره عن جرح اهو هنحط فيه انتي بايوتكس بعد ما نغسله كويس بهيدروجين بيروكسايد، نحط توبيكال انتي بايوتكس، بعدين هحط هنا شاش فاسلين، وانا هحط هنا كميه كبيره قوي من القط وانجز. ده اسمه كلوزد درينج تكنيك، وانا في رايي اذا اوبن درينج تكنيك، لان انا حضرت الوينت اور برضه حضرناها في اللاسيريتد وونز والسيفير بيرنز كومباوند فراكتشرز كنا بنعملها. لان الجبس ده شره لامتصاص الميه، يقعد يشفط في الصديد يشفط في الصديد يشفط في الصديد يشفط في الصديد لمده شهر، وبعد كده بنفك له بقى الجبس ولها من رائحه. كل الاهتمام اهتم جدا وانت بتحط ده، لكن لو ما اهتمتش قلت ما هي وسخه بوسخه ويلا هتعملي جهاز جنجرين او تعمل تتنس. هذا يقول الاورتوبيد خلاص ما بقاش كامل، احنا مش وقت حرب. عشان لما تيجي تقراها اشطبها. ادينا عرفناها لكن ما حدش بيعملها. نعم؟ ده غير ويندو. ويندو حاجه ثانيه. ويندو ده كاشف الكلام اهو وغير عليه جدا النهارده وغير في الكاسر. الويندور هو انت ايمن مش اكسلايزيشن، ايمن انه يطلع جرافيشن تيشو نظيف يبقى رجلي يا جراف يا سيجارة سوشي. طيب برضه من المواضيع المهمه على فكره الوونز ممكن ينزل كومبليكيشن، ممكن ينزل تريتمنت، ممكن ينزل مثلا يقول لك ايه وند هيلينج. وند هيلينج بس يا شريف عايز تقول ايه؟ دارك او بين يا ده يا ده. اول خطوات الدس هو البالر، مفيش دم، ثم يبدا يحصل اتش 2 اس التعفن ده في بقى دارك وبعدين تبقى سودا الاخر خالص. يعني بيل اور دارك بس نيفر بينكش نيفر ريدش. نقول ايه؟ وند هيلينج. الوند هيلينج ممكن يقول لك ايه؟ ديسكاس شورت اكونت اون وند هيلينج، وتبقى انت عارف اولا البروسيس اوف وند هيلينج. فاكر هنا باختصار شديد جدا يبقى عارف الفاكتورز ريسبونسبل فور ذا وند هيلينج هما نفس الفاكتورز ريسبونسبل فور يونيون اوف ذا بون جنرال ولوكال. وبعدين هنتكلم على تايبس اوف وند هيلينج. يبقى لما ينزل سؤال يقول لي شورت اكونت، يقول لي ايجاز، يقول لي مش ما دام في وند هيلينج يبقى هكتب ستيجز، هكتب الفاكتورز، هكتب التايبس. ايه بقى علاج شعر التايبس هنا اللي مهم قوي للاورال كمان؟ ايه هو التايبس؟ في حاجه ابص عليها لينيوم نو كونتراكتشر نو كروسنج للكريزس هسميها برايمري انفكشن كما يحدث في الكلين سيرجيكال وونز. يعني ايه كلمه انتنشن؟ انتنشن معناها نيه رغبه. تفتكر اي جراح نيته ايه؟ نيته العمليه تنتهي بسلام وبالنسبه للمريض ما لهوش دعوه غير بالجرح. فنيتي انا ان الجرح ده يلتئم كويس، اشيل الغرز، السلام عليكم. دي نيتي. طيب عشان استخدم ممكن برايمري انفكشن. جالي واحد الوند حصل له انفكشن. بصيت لقيت كده غرز هتضرب كل ده محمر الدنيا تص سوالن بينفول تندر عرفت ان في وند انفكشن تعمل ايه؟ شيل الغرز لان قانون الانفكشن درينج. جرح بقى كده وفتح وبص طلع. افتكروني لما اقول هذا الكلام، اول ما نفتح خراج او نشيل غرز بتاعت انفكتد وند ويطلع البص تلاقي دايما اهل المريض او المريض. انت مش هتخيطه يا دكتور؟ مش هتقفل الجرح يا دكتور؟ طب هو انا كنت بفتح الجرح عشان ارجع اقفله؟ ما لو كان الهدف ان انا اشيل الباص كنت عملت له اسبيريشن وخلاص، لكن الهدف ان انا اقلل التنشن سو ذات تبدا يحصل كرانيميشن والباجينيك ميمبرين تلزع مع الباجينيك ميمبرين. هتفضلي انت تغيري على هذا الجرح، وكل مره هتسمع السؤال دوت يا دكتور هنسيبه مفتوح؟ ما نقفله يا دكتور؟ انا عندي واحد على اول الطريق حلاق ايديه كفه حرير، قال لي خيطهولك. خيطه يا دكتور؟ يفضل يزن لما يقرفك في الطب من الطب. فانا ايه انت ايه الرغبه؟ ايه نيتي؟ يقفل ويغور. فهيقفل ماي سيكندري انتنشن. كان الرغبه الاولى انه يقفل حلو يا سيدي، ما حصلش ظروف يا انفكشن في الاول ده كان ابسس وفتحته. انا ليه بقول لك ليه سموها انتنشن؟ ليه سموها نيه الجراح رغبته هي هو يقفل بقى؟ فدوت هتلاقي دايما جاب او ستراتشنج او كونتراكتشر هتلاقيه نوت كوزماتيك اتول اهو. ده هيلم يجي لك بقى بعد سنه سنتين يا دكتور شكله مش وحش مش حلو. طب عايز ايه؟ عايز اعمل تجميل. تعالى اعمل لك تجميل. هعمل ايه؟ هشيل الايدجز، هسلك من هنا ومن هنا، اندر مايند اور اندر كاتنج، واقفل تاني واشيل الغرز. يبقى شكله عامل زي البرايمري انفكشن، بس ده مش برايمري، ده سميناه تيرتشري انفكشن. دايما تسمعوا انتوا في الكلينيكال في البرايمري او سكندري، لان عشان اقدر افرق البرايمري فروم تيرتشري اي هاف تو اسس ذا بيشنت. عشان دايما اقول لكم في الشيت يا جماعه لما تلاقوه سكار ويقول لك بس انا عملت عمليه مراره، بلاحظ الطالب هو بيراني الشيت العيان عمل عمليه مراره، ده انا اقف عند دي واتكلم عملية دي عملتها امتى؟ عملتها بالمنظار ولا بالفتحه؟ بعد العمليه كان سموث كونفاليسنس ولا تعبت؟ ادوه حقن في البطن ولا لا؟ ده يا جماعه ده انا جراح، انا ما يهمنيش انا غير حته الجراحه. This one خد بالتفصيل الممل. لكن لو انا كنت قلت لك تعالى سبوت ايروز انسيجن ده ايه؟ هتقول لي يا برايمري انتنشن يا اما سيكندري انتنشن. ما تقدريش تقول لي ده سيرجري انتنشن لما تاسك ذا بيشنت. الجرح ده اول يا دكتور ده كانت قصه، ده قعدوا يغيروا عليه شهر وبعدين بصراحه انا زهقت وبعدين لا عملوا لي عمليه ثانيه. يبقى ده سيرجري انتنشن. هايبر تروفيك سكار وكيلويد يصنفوا فين هنا؟ ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ده ليه اسمه هايبر تروفيك او كيلويد؟ والا كانوا حطوهم تحت ده او تحت ده. ده حاجة تانية. كيلويد ده حاجة تانية. قال هذا الكرات السكار ده ما فتحش الجرح وما شفتش الغرز عشان هو عايز يجدري انتنشن، ده اسمه هايبر كرات السكار. لكن بتلاقيه جاب sometimes حتى تبص تلاقيه depressed ده سيجن انتنشن. التاني بالعكس تاني تلاقيه ايه raised. تمام. الهايبر كرات السكار بعد الست شهور ممكن هنا بقى لو لقيته شكله بقى مش حلو وجاب او عايز يجدري انتنشن ممكن. ايه؟ عايز اطمن عيالين اكون هناك. موضوع البيرنز، موضوع الونز، هينزل لي سؤال عن الونز، ممكن ينزل لي سؤال complication of wounds، complication of scar، local complication of wounds أو scar، ممكن ينزل لي سؤال عن الوند هيلينج، شورت أكاونت عن الوند هيلينج، ممكن ينزل لي سؤال على مانجمنت اوف وونز ويسيبها لك، اكتب، تمام؟ من عنده تضييع الوقت؟ انا هجاوب لكم على اسئله وتصوروها. ممكن ينزل سؤال بقى لك ايه منم اوف لاسريتد وون في الفور ارم. هي دي اسئله بوست جرادجويتس، بس انا دايما مش مقتنع بحاجه اسمها بوست واندر. انا مقتنع في طريقه الكتابه لكن الايتمز واحده. يعني لو جالي سؤال مثلا عن لاسريتد وون اوف ذا فور ارم، هل انت متصور احمد متصور ان هكتب بس كلمتين الهيكلين دول؟ يعني لاسريتد وون اوف ذا فور ارم ايه الكوز اوف لاسريتد وند؟ وقت تروما. طب ما هي ممكن تعمل فاسكولار انجري، ممكن تعمل لك وندز فاسكولار انجري، نيرف انجري الار وراديال وميديان، ممكن تعمل لك فراكتشر بوز بونز راديوس والما. هاو تو مانج؟ ازاي؟ اجيب لك سؤال مثلا لاسريتد وند اوف ذا لاك، اجيب لك سؤال كات ريست. يعني بدل ما اجيبها لك سؤال اتكلم عن الوند، لا اجيبه لك سبيسيفيكيشن. فبدل ما نضيع وقت هجاوبه لك واديه لك تصوره وتقراه خلاص. هنتكلم عن الفيسلز، هنتكلم عن النيرفز، هنتكلم عن المصل، هنتكلم عن السكين، هنتكلم عن البونز. هنتكلم عن الكلينيكال بيكتشر بتاعتهم، هنتكلم عن المانجمنت بتاعتهم. نخش على موضوع ثاني بيرنز. البيرنز يا كومبليكيشن اوف بيرنز. مره نزلوا سؤال كلينيكال بيكتشر اوف بيرنز، سؤال غريب شويه. يا complication of burns، يا اما يجيب لك سؤال يقول لك ايه؟ management of burns in a male 25 years old third degree burn. يعني هو عايز يقول لك شاب سنه 25 سنه جاله 30% burn management. ولو قلت management يبقى لازم تكون diagnosis. اذا البيرنز يا complication سؤال ستريت فورورد، يا اما ينزل لك مانجمنت اوف 30% بيرن ان ان ان ادلت 25 سنه، يا مره نزل سؤال فلويد ثيرابي ان بيرن. ادي الاسئله بتاعت البيرن. تعالى نمسك كلينيكال بيكتشر او بمعنى ادق اسسمنت. انت وانت قاعد في الحوادث وجالك حاله حرب، تفتكر ايه السؤال اللي هيوجهه لك؟ ها قول انت. تخيل يعني انت قاعد كده على حوادث وحاله واحد اتحرق وداخل اهله هيسالوك ايه؟ ها؟ هيعيش او هيموت صح؟ وايه تاني؟ وهيسيب اثر ولا لا؟ ولا انت عندك حاجه ثالثه؟ قول. ها ممكن يسال ايه؟ لا المساحه دي عشان انت عندك فكره عن البرن. هم هيخش يقولوا ده يعيش ولا يموت لما يشوف البرن كبير بالبركه كده. لو حاجه بسيطه في البيت وقع شوربه ولا شاي ولا بتاع على بنت صغيره، لا هيسيب اثر ولا مش هيسيب اثر؟ ذيس تو كويشنز. قبل ما نجاوب ذيس تو كويشنز لازم نرد على الاسئله اللي في دماغي اللي هي الاسسمنت. والاسسمنت ده مش انا اللي عاملها، دي حاجه عالميه. قالوا لنا ايه بقى؟ قالوا لنا نمرة واحد البرسنت اوف بيرن يقصدوا بيها السيرفيس اريا افكتد باي ذا بيرن. في عده فورمولاز اشهرهم واقصدهم اللي هو رول اوف ناين. نعمل علامة الاسترواب كده ونقول فوق 9% تحت 18% 18% 18% احسبهم يطلع 1% اللي هو هنا حطه هنا عند البرين هنا. بمعنى هنا انك 9% اقدر ليه ب 9 9 ادي 9 18 18 18 18 1% واحسب بالبركه بقى. يعني اجي مثلا الاقي واحد محروق اخذ الشيست وول ده كله يبقى 18 اخذ الابدومينال وول مع الشيست مع حته من الابر ليمب يبقى اذا رف استيميشن. المهم هنصل الى 10% اكثر من 10% في الاطفال واكثر من 15% في الكبار. اقل من كده ده ماينس. من هنا لغايه 30% لغايه اقل من 30% على اعتبارهم دول مودريت. يبقى هنا دول مودريت هنا مايلد اكثر من 30% هنا ميجور. بيرن 60% فيتال لو انت في امريكا فيتال. تمام. الماينور هيتعالج والمودريت هيتعالجوا از ان اوت بيشنت. الميجور شود بي هوسبيتالايزد. تقول لي بس يبقى انت جاوبت دلوقتي على السؤال بتاع ايه؟ بتاع المورتاليتي ريت. ولو 60% فبقى فوق يبقى ده اس. جاوبش غير لما تخلص الخمس اساس اللي هقولها. يعني هقولها في سؤالين هيعيش يا دكتور ولا هيموت؟ اصبر بالله فولفيل الفايف كويشنز وبعدين تجاوب. بعد كده نمره اثنين الدبس وقسمناها الى فيرست ديجري سيكند ديجري سيلف ديجري. الفيرست ديجري ده مثلا اللي كلنا شفناها اتلسعت في البيت ده بلسر او اريثيما طالعة او قعدت في الشمس كده لقيت ظهرك كله اتسلخ ده بنقول عليه فيرست ديجري. السكند ديجري بير نقول عليه ده بارشيال. السيرد ديجري نقول عليها فول سيكنس. فول سيكنس البارشال اللي احنا بنقسمه الى سوبرفيشال والى ديب. باختصار شديد الفيرست ديجري ده سهل جدا تعرفه. السوبرفيشال والديب بارشال. يعني لو احنا قلنا السكين عباره عن ابيدرمس ودرمس وفي سكين ابندجز السكين يريجنريت من الاتي. يريجنريت من البيزال لير ويريجنريت من السكين ابندجز. يعني لو في تبقى بيزال لير يرجع جلد الاثنين بعد اسبوعين. لو اتحرق الجلد واتساب شويه سيبيشن على سويت جلاندز على هير فوليكلز يريجنريت السكين تاني بعد اسبوعين او ثلاث اسابيع. ده نقول عليها بارشال. سواء سوبرفيشال سايب لك بيزال لير سواء ديب ومع هذا سايب بعض السكين ابندجز. يبقى اذا البارشال هيريجنريت. نيجي بقى على الفول سيكنس ده اخذ الابيدرمس والدرمس وده داز نوت ريجنريت. ده هيديب سكار في ظرف اسبوعين او ثلاث اسابيع. is going to granulate. اذا عليك انت تعرف ايه نوع البيرنز عشان تقدر تجاوب على اذا كان هيسيب اثر او ما يسيبش اثر. اللي هيسيب اثر هو مين؟ الفول سيكنس. هتفرق بينهم ازاي دول؟ الفول سيكنس حرق الجلد بالكامل وبالتالي بينلس، بالتالي لما اجيب دبوس مفيش احساس، الاقيه دراي غير اللي اخد الطبقه السطحيه اللي هو البارشل ده اللي هلاقيه فيري بينفول، الاقيه البين بريك سنسيتيف، الاقيه اوزي ممكن يحط كده الاقيه اوزي. انا ممكن اقول ايه خلاص احنا جاوبنا على السؤال المورتاليتي ريت اللي هو 60% فما فوق وايه وجاوبنا على سؤال الديسفيجرمنت. اقول لك لسه برضه تخيل انا ممكن احكي لك اقول لك البارح جات لنا حاله قعدنا بيها طول الليل نعالج فيها 1% بيرن. تضحك يا دكتور 1% بيرن يعني ده عقله اصبع؟ اقول لك لا اصلها كانت في البريميم يبقى رقم 3 السايت ده البريميم دلعنا. البريميم دلعنا من اشهر البيرنز في البريميم. تبص تلاقي اللي بيقعدوا يمسكوا يدوبوا الزبده البلدي وتروح واقعه على البريميم ممكن يعمل اكيوت يورينري ريتنشن. يعني انا جيت قلت لك بيشنت بريزنتنج ويز بيرن اند اكيوت يورينري ريتنشن يبقى فين؟ يبقى في البريميم وده 1% هي مش كفايه. تخيل اقول لك ده فقدت حاله بيرنز 6% وماتت. ايه يا دكتور 6% يعني بالحسبه حته كده قد شبر هنا ده ولا حاجه. اقول لك جت في الهيد والنكف ومات فروم اسفيكسيا. اذا السايت مهم جدا ومش بس السايت. ايه هو الميديكال بروبلم؟ ايه هو الايج؟ يا سيدي اكستريمز اوف ايج كان نوت تولريت بيرن. واحد شاب صغير ولكن دايابيتك او بياخد امينو سبريسيف دراجز لسبب او لاخر او معمول له رينال ترانسبلانتيشن ذيس ار ذا فايف بارامترز. ده اللي هحطه تحت كلمه كلينيكال بيكتشر اسسمنت وكومبليكيشن. خير اللي يسيب اثر بس ده يسيب اثر لو حصل له ايه؟ سيجن انفكشن. يبقى لما يقول لي سؤال مانجمنت يبقى كلينيكال بيكتشر اللي هي الاسسمنت زائد الكومبليكيشن. لا فيرست از فيري سوبرفيشال سهل جدا. الصعوبه كلها في والبارشا كمان سهل قوي السوبرفيشال بارشا والصعوبه في الديب وفول سيكنس بين الصعوبه في التفريق. حاجه اريثيما بليسرز سهل. يبقى كلينيكال بيكتشر يبقى احط نمره واحد اسسمنت نمره اثنين ايه؟ كومبليكيشن. يبقى نمره اثنين كومبليكيشن. ايه الكومبليكيشن اوف بيرن؟ جنرال ولوكال. جنرال زي اسفيكسيا زي ريسبيراتوري انفكشن او ديستريس شست انفكشن نمونيا واحد محروق ومرائد فتره طويله دخل في ايه؟ شست سكريشن نمونيا. اكيوت رينال فيلر بيكوز اوف شوك. فلويد درايف امبالانس. جاسترو انتستينال تراكت بليدنج. اخذنا موضوع اسمه كيرلينج السر تذكروه لما قلنا واحد عنده ميجر بيرن ممكن تبص تلاقي حصل له السر. One of the causes of acute gastric erosion. كوشنج السر كنا قلناه قبل كده في الجاستريك السر لما اتكلمنا على acute gastric erosion. ممكن يبص يلاقي يحصل لي colonic ulceration from the stress and the steroids اللي طالعه. local complication of burns زي الونز بالظبط. يعني هتقول لي infection secondary hemorrhage scar مارجين ulcer نفس بالظبط ال complication لما يحصل burn في important structures زي البرينيم او زي الجينيتاليا يبقى برضه انجري او في بورتال ساش. هتلاقي دي زي دي الاختلاف في الجنرال كومبليكيشن في الحالات الوندز قلنا شوك وقلنا تروماتيك انوريا اللي هو الكراش سيندروم. هنا دخلنا الاسفيكسيا ودخلنا الشوك ودخلنا ال ال الجي اي تي بليدنج زي الكيرلينج السر زي الاكيوت رينال فيلير زي الهايبوبروتينيميا الى اخره. التريتمنت زي اي وومد زي اي تروما زي اي انجري البيرنز لازم له فيرست ايد ودي من الحاجات المهمه قوي نسيت من الحاجات المهمه قوي تعمل ايه البيرنز في البيت طبعا حاجه بسيطه كل اللي هيعمله ان احنا هنحط تاب ووتر ميه حنفيه لمده 10 دقائق وليس ميه تلج وليس تلج لان ما تنساش التلج ده برضو is a type of thermal injury لو كان بيرن هايبر فده هايبر وميه حنفيه هو ايه اللي بيحصل وقت البيرن وقت البيرن بيحصل سيفير فاسودايليتيشن لغايه الكابيلز بتراكتشر وده اللي بيعمل الفيزيكلز لو لحقتها تو كاونتر بالانس الهيت بميه من حنفيه 12 دقيقه عيب الوحيد انك انت ما تعرفش هل حصل الدمج ولا لا فلو كان حصل الدمج وميه الحنفيه مش نظيفه ممكن تعمل لك انفكشن سواء فانكس انفكشن تمام لكن ده لا شك انه من احسن ممكن تمام هو مش الميه اللي فيها فانجس خلي بالك كله ضحك لا مش الميه اللي فيها فانجس لكن الوتنس هو اللي بيسمح بالفانجس ان هو يعيش زي بتوع العصير القصب واللي ليهم في الميه كتير توصلهم عندهم ايه فانجر انفكشن يبقى هنا لو ميجر بيرن احسن حاجه ايرن شيت عندك انت كاوي ملايه كاوي كوفرتا بس بلاش البطانيات ولا بلاش البيض وبلاش معجون السنان ده فيري فيموس هتشوفهم ان براكتس وانقله على المستشفى في المستشفى لازم نعمل له الاسسمنت ولازم نعمل له الريساسيتيشن والريساسيتيشن اربعه تيوب اللي هو رايل تيوب عشان اكيوت جاستريك دايلاتيشن ده حتى في ناس كده تقول له ايه يا دكتور انا على طول اول ما اتحرق جبته لك المستشفى وما شربتوش ميه يعني كل حاجه يا جماعه فيها نوع من انواع الحقيقه وجيل بعد جيل توارثها فبيبقى مبالغ فيها شويه فهم يعتقدوا ان شرب الميه مع الحرق ده فيتال لا هي قطعا كان زمان الناس اللي بيجيلهم اكيوت جاستريك دايلاتيشن وشربوا ميه حصل لهم اسبيريشن نيمونيا فاذا هنا احط رايل تيوب هادي فلويدز يبقى لازم احط ايه؟ انترافينوس كانيولا او لو كانت بيرن ومش شايف وعيان شغل ما تضيعش وقتك فينوس كات داون فتح على وريد تمام يوريسترال كاسيتر تو مونيتور ذا يورين اوتبوت الداخل والخارج عشان تعرف هتدي فلويد قد ايه وانت ماشي مظبوط ولا لا اربعه قلت لكم كتير قوي ما بستخدمهاش في مصر هنا وهي سي في بي سنترال فينوس بريشر بتخش في السبليجن او الانترنال جاجلر بيركبوها بتوع الانستيزيا الانتنسيف كير يونتس خلاص انت هتنقل فلويدز ايه هي الفلويدز وده سؤال نزل فلويد ثيرابي ان بيرنز ايه هو الفلويد ثيرابي ان بيرنز هنقول هندي ازاي احسن حاجه الفينس كات داون او عن طريق وايت كانيولا ادي واحد هتدي ايه لمده قد ايه الريت بتاعك ايه فقلنا الكميه تعالى نحسبها مع بعض في فورمولاز كتيرة قوي احنا اللي مقرر علينا ان في حاجة اسمها ايفان فورمولا ايفانت وفي حاجة اسمها موديفايد بروك فورمولا ايفان قال ان احنا هندي اليوم الاول وان سي سي من الفلويدز زي الكريستالايتس مثلا 2 سي سي من الكريستالايت زي الرينجرز او زي السلايل مع 2 سي سي من الكولايت او معنى ممكن نمسك اعصاب النص من واحد لاثنين وده من واحد لاثنين هديله رينجرز هديله جلوكوز هديله سلايل وده هديله بلازما او بلاد اليوم الثاني هدي نص الكمية يعني لو بديت اثنين يبقى واحد سي سي زائد واحد سي سي الكمية دي يا جماعة هي الكمية اللي بنقول عليها الكمية المفقودة. عشان نقول اليوم الثاني لازم تبقى نص الكمية المفقودة. ما ننساش ان لازم ادي الديلي ريكوايرمنت. يعني انا مثلا في اليوم انا محتاج 2000 سي سي. لو انا مش عايز اكل ولا اشرب محتاج 2000 سي سي من الجلوكوز 5%. طب ازاي؟ طب انا حسبت الكميه المفقوده. ال 10 سي سي كريستالايت سلايم مع ال 10 سي سي دكستران او بلازما ومع ال 2000 سي سي. اليوم الثاني هدي برضه 1 سي سي و1 سي سي. من ايه بقى؟ من ايه؟ بصوا يا جماعه. ال 10 سي سي كريستالايت لكل برسنت بيرن لكل كيلو جرام بودي ويت. نفس الكمية. يعني لو انا جيت قلت واحد شاب سنه 25 سنة، واحد شاب سنه 25 سنة يعني حوالي 70 كيلو. يبقى ال 10 سي سي ب 70. وكان 40% بيرن، يبقى ال 10 سي سي ب 40. جبت على زين؟ زائد 2000 سي سي، احسبها بقى. يبقى هنا هقول ال 10 سي سي في بيرسنت و 2 سي سي في يعني مثلا لو قلنا 30 خليها سهله 30 وهو كان جاب 70 30 في 70 في 2 زائد 2000 2 سي سي لكل كيلو جرام لكل بيرسنت. زي السؤال اللي سأله بس نزلوه كده قال لك واحد سنه 25 سنه جاله 35% بيرن كان انا عايز منك تكتب الفورمولا وتطبقيها. قلت له اي 2 في 70 في 35 زائد 2 في 70 في 35 كولويد زائد 2000 سي سي. يعني ساعات بيوصل في اليوم الى 8 لتر في اليوم او 6 لتر في اليوم. اليوم الثاني الكميه المفقوده بقت النص و2000 سي سي جلوكوز. موديفايد بروكس قالت لا او قال لا انا هدي 2 سي سي في بيرسنت في كيلو جرام من الكريستالويد زائد 2000 سي سي جلوكوز. اليوم الثاني هدي واحد او واحد ونص في برسنت في كيلو جرام زائد نص بس من الكربوهيدرات. انا لما ببص على المعادله دي عايز الناس يطلعوا بحكمه ان موديفايد بروكس ذيس از ذا سكول اوف هيمو دايلوشن. يا ريت تكتبها كده جنبيها سكول اوف هيمو دايلوشن. بمعنى ايه؟ انت محاليل قليله وما اداش الكولويد من اول يوم ولما ادى تاني يوم اداني كميته قليله قوي. هو كان هدفه دم يبقى خفيف يوصل لادق الكابيلرز ما ينقلش دم او ما ينقلش كولويد ما ينقلش بلازما عشان ما يحصلش ثرومبوزس. وعلى فكره اتفق كل المدارس على فكره انا من دول مدرستين ده فيه بتاع 20 مدرسه في الدول السرب بيض ان احنا نقعد نحفظهم كلهم خدنا مدرستين انما مكتوبين في اغلبيه الكتب او اللي ماشيين عليها. اتفقت كل المدارس ما تديش دم غير على اليوم الثالث لو احتاجنا. لو العين ده انيميك بنديه له ايه؟ دم. ده الفلويد سيرابي ككميه كنوع. الريت ايه بقى؟ هتديه ازاي؟ ايه هو الريت؟ قال لك باعتبار ان في اول يوم خلي بالك اول يوم اول 16 ساعة او اول 8 ساعات الريت بيبقى ايه؟ سريع. الفقدان سريع. قال لك اول 8 ساعات هندي نص الكمية المحسوبة. ال 16 ساعة الثانية ياخد نص الكمية الأخرى. يعني مجرد ما أنا بستقبل الحالة عرضت له الحسبة سواء موديفايد بوكس سواء ايفنز فورمولا حسبت قلت مثلا ده هياخد 6 لتر. 3 لتر في أول 8 ساعات صبح. لأن هو بيفقد جامد قوي من الأوز. بعد كده بقيت النص الكمية على 16 ساعة. اليوم الثاني هنوزع الكمية بالتساوي. في اليوم الثاني هنفولو ذا بيشنت. تعرف ازاي انك انت ما بتعملش اوفر ولا اندر ترانسفيوجن؟ هنفولو ذا بيشنت بين اليورين اوتبوت بالبالس بالبلاد بريشر بالتمبرتشر بلسانه والترجر تيشو ترجر هل دراي ولا لا. طبعا لو بنركب سي بي بي يبقى دايما بين 5 و 15 سنتيمتر ووتر. العيان انا عايز كده تخيله احنا قاعدين في الحوادث استقبلنا العيان ملفوف بخيشه ملفوف ببطانيه ملفوف بكرتونه اللي هو ملفوف كل همي انا ان انا استقبل الحاله ان تو ريسسيتيت الحاله. خلاص عملنا ريسسيتيشن اليوم الثالث يبقى اول يومين كل همي تو ريسسيتيت. Don't disturb the patient. ان شاء الله ما تحاولش تعملوا اي حاجه. اليوم الثالث اخد اوضه العمليات اندر جنرال انستيزيا اشيل بقى الوسخات دي كلها بالفرشه اللي بنعقم بيها بنحميه بحاجه ووتري زي مثلا بوفيدون ايودين او زي الميكروكروم او زي السابلون او زي اليسول والبليسترز قصيناها نظفنا كل حاجه واندر جنرال انستيزيا. وبعدين هنعمل حاجه من الاثنين يا اوبن ميثود يا كلوز ميثود. يا اوبن ميثود يعني ايه؟ سيبوا عريان كده هندخله غرفه هذه الغرفه معقمه وهو غرفه معقمه بالالترا فايلت ريز زي غرفه العمليات اللي بيجي ويبص عليه هنا في عباره عن ازاز يبص عليه من بره مفيش حد بيخش الحكيمة بتخش او الدكتور بيخش لابس اكنه داخل اوضه العمليات اوفر شوز وماسك وكل حاجه يخش يرش سبراي من الانتي بيوتكس يخش ممكن يدي فيتامينز ممكن يخش يعمل بلاد ترانسفيوجن لو كان انيميك ممكن عشان ده بيبقى عندهم لوس اوف موراليتي. يعني ايه لوس اوف موراليتي؟ خلاص عنده احباط فلازم يخش له سايكو ثيرابيست. هذا الاوبن ميثود ما تعتقدش ان هي باختيارك هي بتعتمد على ايه؟ تعتمد على ان غصب عني لو هيد النك غصب عني لو البرينيوم ده اوبن ميثود. لكن اختياري لو هي مثلا هنقول ان هي في الهاند او في الارم او في اللاج ممكن استخدم الاوبن ميثود. لكن غصب عنك لو هي في هيد النك او في البرينيوم. تمام؟ الكلوزد ميثود بعد ما نظفته وأدرجع انستيزيا حطيت انتي بايوتكس واشهر المراهم سيلفر نايتريت سلفر ديازين والمافينايد اسيتيت. لازم يتحفظوا الاسامي ديت من اشهر طبعا مش عليكم لكن من اشهر الاسئله اللي بتسجل في الام اس كيو. وبعد ما تحط ده بنحط شاش فازلين او سكرتون قطن كتير وكريب بانديج. هذا الكلوزد ميثود برضه مش باختيارك ده غصب عنك لما يكون ايه؟ واحد محروق تو سيرفس ده غصب عني كلوز ميثود. اللي هينام ازاي؟ يعني لو اخد وان سيرفس هو ينام على ظهره واحط له هنا حامل وهنا حامل عشان ما يتقلبش. لكن لو هنا وهنا دراعه من هنا ومن هنا يبقى لازم كلوز ميثود. كلوز ميثود غصب عني في الهاند ولو سبتها مفتوحه كده تروح مخرمشه فلازم في الهاند. الكلوزد ميثود بنعمل الغيار كل يومين او ثلاثه. ده هنا برضه افتكروني ده هنا بقى بنصطدم مع اهل العيان اصطدام رهيب. عايزين نغير كل يوم. هو احنا عشان مستشفى حكومه يعني بقى هو احنا لو كنا خاص هو احنا لو كنا بندفع هو لو كنا هتسمعوا الكلام ده. فناس تبقوا فاهمين ليه بنغير كل ثلاث ايام، ساعات كل اربع ايام لو ما كانش في بيل، ما كانش في فيفر، ما كانش في تو ماتش اوز. ادي فرصه لايبيسلايزيشن بيحصل، يا جرانيشتشو بيحصل. لكن كل مره تقعدي تشيلي يو ار ستريبنج السيرفس فبينزف. لو كل يوم اغير هينزف. فلازم تقنعي اهل العيان. يا اوبن ميثود يا كلوزد ميثود. بعد اسبوعين او ثلاث اسابيع يا كان سوبرفيشال حصل له ابيسلايزيشن مبروك مع السلامه يا اما جرانيوليشن تيشو از ستايل اوف جرافت وعشان كده الدرس الجاي الدرس الجاي هنخش على الكرافت. ولو جالي السؤال ده لازم اكتب نبذه عن الكرافت. اكبر خطا انك تاجلي كرافت. اكبر خطا انك انت اجلت كرافت هذا يحصل انفكشن. هتكنترول الانفكشن بالكرافت هيقعد بقى في فيشر سيركل. ده اللي بينتهي بيه حالات البيرن اللي بتشوفوها في المستشفيات. التشوهات. لو كانت بتعمل له كرافت من الالف. وهنا عشان اختم بيها المحاضره النهارده في كويز او كومنتري كده ظريف كده في بالانجليزي عشان يثبتوا الحته دي. يقول لك ايه بقى؟ واحد عنده بيرن كان فول سيكنس وحصل له جرانيوليشن تيشو على الاسبوع الثاني او الثالث وعايز تعمل له جرافت. فاخدت له جرافت من فرونت اوف ذا ساي وفرونت اوف ذا ساي لوتير ريجن لوتير ريجن وما حاز ما كفاش ولسه في حته رو اريا. ولو سبتها ده ممكن يعمل انفكشن يبوظ كل حاجه. فنعمل ايه؟ احسن طريقه تعمل ايه؟ استلم جرافت من اي حد. فروم اي فولنتير. يا اهله واصدقائه يا اي حد. اخد تقول من غير ما نعمل له لا اي بي او جروب ولا الانتيجين ولا حاجه. اخد من واحد جرافت اللي اخدت منه ده هيطلع له من تاني بعد اسبوعين او ثلاثه. يبقى ما ضرتش الفولنتير ده ما ضرتوش. هتقولي طب لو حصل انكومباتيبلتي وحصل ريجكشن هيحصل ريجكشن بعد قد ايه؟ ثلاث اسابيع. يعني حطيت حصل ريجكشن بعد ثلاث اسابيع في داهيه يكون ده طلع له احط تاني. فطلعوا بجمله مشهوره قوي يقولوا ايه؟ ذا بيست دريسنج از ذا سكين. ذا سكين. ذا بيست دريسنج از ويدي لك على سفره طول مش عارف قطن معاقه ذا سكين. وعشان احنا مش هنلاقي فولنتير كتير اخترعنا حاجه دلوقتي. او مش احنا اخترعناها ذا بايولوجيكال كرافت. بايولوجيكال كرافت. انا ممكن عندي حالات بيرن وعايز اغطيها ببيولوجيكال كرافت وليس سينسيتيك كرافت وليس سينسيتيك تيشو. فالبيولوجيكال كرافت ده ممكن تاخد من زينو كرافت بيج سكين طبعا مش موجود. او اخد من قلنا هيتيرو واحد تاني فولنتير مش موجود. امنيوتيك ميمبرين وان اوف ذا بيست دريسنج دلوقتي بيستخدموه. امنيوتيك ميمبرين حاله ولاده خد الامنيوتيك ميمبرين وحطه احسن من اي حاجه سينسيتيك. انا اكتفي كده لما نشوف الحالات. دلوقتي الحالتين اللي بره هنجيبها